بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الفترة في اصطلاح القرآن الكريم هي عبارة عن المرحلة التي لم يبعث فيها رسول أو نبي، ولكنها لا تخلو من حجة لله تعالى، لأن العقل يقضي بأن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة. والمقصود هنا بالحجة، الحجة لها معاني، لكن مقصودنا هنا بالحجة الحجة البشرية المعصومة التي لها صفة الإخبار عن دين الله الواقعي. يعني بتعبير آخر، في كل عصر الأمة تحتاج إلى مخبر عن الدين الواقعي. لا يكفي وجود المجتهد الذي يجوز عليه الخطأ والصواب، لا بد أن تكون لله عز وجل حجة منصوبة معصومة لا يجوز عليها الخطأ. لكن هذه الحجة رزق من رزق الله ولطف من لطف الله. أحيانا العباد يحجبون رزقهم بأيديهم بسوء أفعالهم، مثل ما ينحجب رزقك بسوء فعلك، قد ينحجب الإمام أو الحجة بسوء فعل الأمة. هذا بعد تقصير الناس. الله عز وجل عليه أن ينصب لنا الحجة، أما أننا نقصر فيجيب عنا هذا مسؤولية بعاتبها. واضح؟ فالسؤال ما المعنى أنه ما هي فائدة إمام غائب أو حجة غائب؟ السؤال هذا نوجهه لأنفسنا، أنه لماذا تسببنا في غيبته أولا، وثانيا وجوده مع غيبته لا يخلو من فائدة. فإذا في مسألتين، أن السؤال موجه إلينا يعني المسؤولية علينا، وثانيا أن وجوده عليه السلام غائبا لا يخلو من فائدة. أما أساسا لطف الله عز وجل يقتضي أن تكون لله عز وجل حجة على الخلق. هذه الحجة معصومة تملك صفة الإخبار عن دين الله الواقعي حتى تقوم الحجة على العباد. تقوم الحجة هنا الحجة بمعنى ثاني. الحجة الأولى يعني الحجة البشرية المعصومة، الحجة هنا بمعنى إيش؟ البيان، حتى يتم البيان ليحيى من حي عن بين ويهلك من هلك عن بينة. من هنا القرآن الكريم في هذه الآية لما علل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله قال، لاحظ الآية، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أقرأ لك الآية أوصل للشاهد بعد ذلك أرجع لبيان بقية فقرات الآية. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، أن تقولوا مختصر لئلا تقولوا، يعني الله عز وجل بعث إليكم رسوله الكريم لئلا تقولوا، لئلا تعتذروا عن تقصيركم وانحرافكم بأنه ما جاءنا بشير ولا نذير، لا فقد جاءكم بشير ونذير. أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يعني من جهتنا حسمنا الموقف، لكن من جهتكم أنتم قصرتم في عدم الأخذ برسالة هذا الرسول وعدم الإيمان به. أول سؤال أنه المقصود بالفترة ما هي؟ الفترة كما أشرت في طليعة البحث مقصود منها فترة انقطاع الرسل والأنبياء، وليس المقصود فترة عدم الحجة. هنا أنبه على غلط شائع عند كثير من الناس، يصورون أن الفترة الفترة التي ما بها حجة لله، لا ما ممكن فترة ما بها حجة لله ما ممكن. أمير المؤمنين عليه السلام يقول اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما قائم ظاهر مشهور وإما مغمور، قائم مغمور، المشهور ظاهر واضح، مغمور يعني غائب، يعني بالنتيجة لابد لله من حجة. لكن الله عز وجل بعد ليس من مسؤوليته أنه الأمة إذا قصرت وتسببت في غياب الحجة أنه يفرض عن طريق المعجزة، إذا يفرض عن طريق المعجزة إذا بطل الامتحان. عليه من قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين، كان الله عز وجل يلوي قلوب الناس بالقوة، يلوي قلوبهم عقولهم بالقوة حتى يؤمنوا به بدون حاجة إلى حروب وغزوات. علمهم هذا صحيح ممكن الشكل ما ممكن ويبطل الامتحان، فلابد الأمور تجري بحسب قانون الامتحان العادي. المعجزة تجي فقط لإثبات صدق النبوة، الله عز وجل يجري المعجزة مقدار أعرف أن هذا رسول الله، أما كل أمور يمشيها بالمعجزة هذا خلاف قانون الامتحان. واضح؟ هذا الذي تقتضيه قاعدة لطف الله عز وجل. أما الأمة هي التي تتسبب في غياب هذا الولي هذه الحجة. بالمناسبة موضوع الغيبة هو ليس بموضوع جديد، يعني له سابقة في الحجج السابقة. يبدو من بعض الروايات مثلا أن إدريس عليه السلام غاب قرابة 20 سنة على ما يبدو بالشكل. كذلك موسى عليه السلام غاب فترة قصيرة أو فترات متقطعة، ويسر في غيبته أنه كان الجو غير مساعد على الظهور. الآية الكريمة تقول ففررت منكم لما خفتكم، في سورة الشعراء عن موسى عليه السلام. خفتكم واضح المقصود، يعني خفتكم على مهمتي، لأنه خفتكم على نفسي، الأنبياء ما يخافون على أنفسهم، لكن هو عنده مهمة، لذا الحق يقول فخرج منها خائفا يترقب، هو الشاعر يقول خرج الحسين من المدينة خائفا، هذا خوف على المهمة وليس خوف على النفس. وهكذا تذكر يعني غيبات، لكن أطول غيبة شاء الله أن تكون هي لمهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم. في في موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كلام طويل، لكن في هذا المجال أتناول بعض المسائل المهمة التي تشغل بال الإنسان أول ما يفتح عينه على موضوع المهدي عليه السلام. رأسا تثور في ذهنه جملة أسئلة، أنه لماذا لا بد من وجود إمام في كل عصر؟ ما ممكن يعني تخلو الأرض من حجة؟ هذا واحد. اثنين، الإمام الحجة سلام الله عليه أساسا هل هو موجود؟ سؤال آخر، هل بقي موجودا وما الدليل على وجوده؟ سؤال آخر مثلا، لماذا غاب؟ سؤال، ما هي فائدة بقائه مثلا غائبا؟ زين. سؤال، متى تولى الإمامة؟ نسمع أنه تولاها في سن مبكرة بعمر 5 سنوات 6 سنوات، مقبول هذا مثلا؟ هذه أسئلة يعني كل إنسان أول ما يفتح عينه على موضوع الحجة سلام الله عليه يثور في ذهنه هذه الأسئلة. أساسا العقل يحكم أنه لابد من حجة لله على خلقه كما أشرت، حتى تتم الحجة يعني لابد أن يتم البيان على الناس. الواحد يقول يمكن يكون مجتهدون في الأمة وهؤلاء يؤدون الغرض، هؤلاء يؤدون الغرض في غيبة الحجة المعصومة، صحيح. إذا غابت الحجة المعصومة يجي دور المجتهدين، أما مع وجود الحجة المعصومة المجتهد ما إلى دور، لأنه الحجة المعصومة نص ولا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. الله عز وجل ما يسند الأمر للمجتهدين، لو يسند للمجتهدين ابتداء ما كان حاجة يبعث أنبياء معصومين، من الأول كان يسلم الأمور بيد مجتهدين. لكن الله عز وجل ابتداء لابد أن ينصبنا حجة معصومة، فإذا ما تيسر الوصول إلى الحجة المعصومة بأن غابت الحجة المعصومة لسبب أو لآخر، أو ما أمكن الاتصال، لا الحجة المعصومة يعني الإمام والنبي موجود، شايف موجود ظاهر، ولكن ما أقدر أوصل إلى لأي سبب من الأسباب، لمرض مثلا، لانقطاع أسباب الاتصال، إنسان بعيد جدا وعرضت له مسألة شرعية، شو يسوي؟ يعمل براية أو يسأل أهل العلم؟ وطبعا يسأل أهل العلم، ما أمكن الوصول للمعصوم أسأل أهل العلم، نعم، وإن كان يجوز عليهم الخطأ والصواب، لكن بالنتيجة أهل العلم والعقل يقول ارجع إلى أهل العلم، إذا أنت ما تعرف ارجع إلى أهل العلم، إذا تمكنت توصل للمعصوم طبعا هذا متعين، لأن يعني المعصوم عند الحكم الواقعي اللي ما يجوز عليه الخطأ، لكن إذا ما أمكن لا تعمل بكيفك وتعمل على هواك، ارجع إلى أهل العلم. احنا كلامنا ابتداء الله عز وجل لطف يقتضي، لطف يقتضي لكي يتم البيان على الناس أن يبعث أو أن يعين أن ينصب حجة معصومة، العقل يقتضي ذلك، بدون هذا ما ممكن أن يتم البيان على الناس، لأنه ما رح يوصل للدين أساسا، الدين الكامل الصحيح ما رح يوصل، فلا بد الله عز وجل يؤدي لطفه يبعث رسول أو يعين إمام بعد هذا الرسول، زين، رسالة كاملة خلص أدى دوره، بعد يبقى دور البشر أن يسمعوا ويطيعوا، فإذا عاندوا وخالفوا وتصرفوا بطريقة تتسبب في غياب الحجة بعد هذا تقصير من؟ هذا تقصيرهم، شايف. ثم عندنا نصوص كثيرة تقول بأن الأرض لا تخلو من حجة، وأنها لو خلت لسيخ بها ولأهلها، كأنه الله عز وجل اقتضت حكمته، يعني كسائر الأشياء الذي ما نعرف علتها، كثير أشياء ما نعرف علتها، هذه من الأشياء الذي ما نعرف علتها. الآن الكون شكثر في أشياء ما نعرف عللها، نشوف قوانين موجودة الآن تشتغل بالكون، لكن ما نعرف العلة ليش هالشكل الله سبحانه وتعالى جعل المسألة، يعني هل علاقة بين النجوم؟ ليش بهالشكل؟ بين الشمس والقمر، بين القمر والأرض، بين الأرض والشمس. بعض أشياء ندريها موجودة وتشتغل بقوانين، لكن ليش الله صممها شكل؟ ليش ما صممها بغير شكل مثلا؟ السؤال ما له معنى. إن هو الخالق، هو المدبر، هو أحكم وأعرف، كيف يصنع؟ فالله عز وجل اقتضت حكمته بأن لا يخلي الأرض من حجة ولو لي يعني مثلا شد الأمة إلى تلك الحجة المعصومة، لأنه الأمة لما تعرف أنه موجود كيان معصوم يصل عندها نوع من الارتباط والتفاعل الروحي مع ذلك الكيان، نفرضها حكمة أو لسبب آخر، فاقتلت مشيئة الله، حكمة الله عز وجل أن ما تخل الأرض من حجة. الحجة مرة تكون نبيا ومرة تكون إماما بعد النبي. فأولا العقل، اثنين النصوص الواردة، ثلاثة يستفاد من بعض النصوص أن الأرض بدون وجود، لا فقط المجتمع، الأرض بدون وجود النبي أو الإمام صلّى الله عليه، بدون وجود المعصوم لا يكتب لها الاستقرار. ليش؟ قضية هذه الله عز وجل هو أعرف بها. يعني ليش مثلا أفرض الآن بعض الكواكب ما يمكن الحياة عليها؟ لأن ما متوفر بها أسباب الحياة. من حقي أعترض على الله عز وجل؟ ما من حقي. ليش الأرض مثلا الله كتب لها الحياة دون بقية الكواكب؟ الأرض مدللة على بقية الكواكب، ليش يعني؟ هذه أسئلة ما لنا حق نسألها، أصلا عقلنا ما يوصل لها المسائل. أنت عليك تعرف واجبك أوامر، وش كبر عقلنا حتى نجي ندخل نفسنا بالمتاهات؟ ها، نعرف أسرار رب العزة كلها؟ ها، هذا مشكلة. إلا يجي واحد يقول أنا ربكم الأعلى، صير بنا يعرف كل ما الله يعرفه، هو يعرفه ما ممكن. يعني رحم الله من عرف قدر نفسه. احنا على مقدارنا نعرف أن الله موجود وأن عادل وأرسل لنا رسالة وأوامر ونواهي، وبعد ندخل نفسنا بمتاهات لا يعني طائلة تحتها أو لا نهاية لها، ما له معنى، ما له مبرر أبدا. على العموم توجد علاقة، يبدو علاقة تكوينية بين وجود النبي والمعصوم والإمام عليه السلام وبين استقرار الأرض، بحيث أنها بدونه تخسف بأهلها. هذا المعنى الذي على ألسنتنا لو خليت لقلبت، والذي هو في بعض النصوص لو خلت من حجة لسيخ بها وبأهلها. جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له يقول: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما إن النجوم أمان لأهل السماء. فإذا تزيلت النجوم تزيل أهل السماء، وإذا زال أهل بيتي زالت الأرض. يعني الله جعل علاقة تكوينية بينهم، بين وجودهم كالنبي، هو النبي كذلك. وعينا الله سبحانه وتعالى جعل للأرض استقرارا بوجود الحجة المعصومة، مثل ما يعني جعل الجاذبية، بدون الجاذبية تستقر الأرض؟ ما تستقر الأرض. أو جعل العلاقة، المسافة بين الشمس وبين الأرض مسافة مضبوطة بحيث يمكن الحياة على الأرض. من هذه المسافة لو تقصر أكثر تستحيل الحياة على الأرض من شدة الحر، لو تبعد أكثر تستحيل مثلا. وهكذا العلاقة بين الأرض وبين القمر، عندك هذا ظاهرة المد والجزر، لها ربط بالقمر أو ما لها ربط؟ يبدو علميا لها ربط. جن الله لو يريد قيد شعرة يغير فيها النواميس الكونية يسلب استقرار، ما ينتهي كل شيء. جن يعني الجاذبية أهم من رسول الله؟ مثل ما الله خلق الجاذبية وثبت بها الأرض، يجعل علاقة بين وجود المعصوم وبين الأرض، يعني عجيب. تستكثر هذا المعنى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. قد واحد يقول شلون يعني شلون اتصورها، اقول لك الجاذبية شلون تصور الجاذبية؟ الجاذبية انت تسمع بها، شايفتها عينك ها؟ سامع صوته ما يعني فالشيء يعني يفترض العلم اسمه جاذبية. فالخلاصة اذا توجد مبررات انه الارض لا تخلو من حجة، زين اذا استوعبنا هذا المعنى نجي نسأل نقول إمامة الإمام الحجة سلام الله عليه ما هو الدليل عليها؟ طبيعي كل سؤال هذا يحتاج إلى محاضرات، لكن على الاختصار الإمام الحجة سلام الله عليه قطعا هو واحد من الاثني عشر المنصوص عليهم في أحاديث الاثني عشر الواردة في كتب الفريقين، مضافا إلى النصوص الخاصة بالإمام الحجة سلام الله عليه. أصلا إمامة الإمام الحجة لا نقاش لأحد من المسلمين فيها، والتفتوا لزم إذا واحد يناقش في إمامة الصادق سلام الله عليه وفي إمامة الباقر عليه السلام وفي إمامة العسكري عليه السلام، لكن ما أحد يناقش في إمامة الإمام الحجة سلام الله. جميع المسلمين يقولون أن الأرض ستختم بدولة إسلامية عالمية قائدها مهدي آل محمد سلام الله عليه. هذا ما يناقش من أحد، غايته اختلفوا في أنه مولود أو غير مولود. هذه المسألة لما عليها أدلة في واقع الأمر، جميع المؤرخين الذين نسبوا الإمام الحجة عليه السلام قالوا هو ابن الإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري عليه السلام توفي عام 260 هجرية، وقطعا لابد أن يكون الإمام المهدي عليه السلام قد ولد. بالتأكيد ما معقولة يموت الأب سنة 260 وبعد 1000 سنة ولد الابن. أروح اثنين، النص الكثير منهم على ولادته، يعني مثلا ابن خلكان على سبيل المثال، جلال الدين الشيوطي مثلا، ابن العربي، عدد كبير قائمة طويلة مضافا للروايات الواردة في ولادته عليه السلام. يعني قصة المولد تقريبا يعني أجرى بعض المحققين إحصائية فوجد 214 رواية، 214 رواية في مولد الإمام الحج عليه السلام، زين، و318 رواية في طول عمره سلام الله عليه، أنه يطول عمره، وقرابة 91 رواية في غيبته سلام الله عليه. أصلا نبس روايات غيبته، هذا جواب على سؤال وجود الإمام. قد واحد يقول أنه ولد ولكنه ماذا مات مثلا، قد واحد الشكل يدعي، لكنه هذا خلاف النصوص المتواترة في غيبته سلام الله عليه، أنه يغيب ثم يظهر. معنى هذا إيش؟ معنى أنه يموت ثم يعود؟ لا لا، يغيب واضح أنه انولد ثم غاب ثم يظهر. فإذا غاب إذن هو موجود أو لا؟ موجود. غايته لا نشخصه، وموجود، ولمن ما غاب غياب شخصية يعني شخصة اختفى عن الأنظار بها المعنى اللي نصوره، هو أنه صار من شيء لا تراه العين، لا لا لا لا، هو إنسان جن وتراه العين، ولكن كما جاء في الرواية يحضر الموسم، الموسم أين يعني الحج، يحضر الموسم يرى الناس يعرفهم ولا يعرفون. ولهذا ورد في بعض الروايات أنه إذا ظهر عليه السلام يقول كثير من الناس سبحان الله إننا قد رأيناه من قبل، يعني هذا الشخص شايفين من قبل، والكثير من الناس إذا ظهر عليه السلام يقولون إننا قد رأيناه من قبل، لكن ما يعرفوه. فغياب الإمام غياب هوية، يعني هويته ما تعرفها، لا غياب شخصية. زين، الغيبة هي دليل على وجوده سلام الله عليه بذاتها، موجود لكنه مغيب عن الأنظار. موضوع الغيبة ممن رواها يعني غير علماءنا شيخ الطوسي وأمثاله ممن رواها من علماء الجمهور. أيضا الحموي صاحب فرائد السنتين عن النبي صلى الله عليه وآله أن المهدي من أهل البيت عليهم السلام له غيبة تعقبها حيرة، وأنه لا يظهر حتى تملأ الأرض قسطا وعدلا فيملأها عليه السلام بظهوره، حتى تملأ الأرض ظلما وجورا فيملأها عليه السلام بظهوره قسطا وعدلا. هذا ما وردت فيه نصوص الفريقين. فإذا قضية ولادته ذكرت الدليل عليها، قضية وجوده سلام الله عليه من الأدلة على وجوده، نفس نصوص الغيبة هي دليل على أنه موجود ولكنه غائب، مضافا إلى قاعدة أن الأرض لا تخلو من حجة، مضافا إلى حديث الثقلين الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. انظر خاتمة هذا الحديث يقول ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. يقصد الافتراق المعنوي، هذا مسلم، ما يقصد الافتراق المعنوي فقط أنهم ما يفترقون افتراق معنوي، هذا مسلم، يقصد الافتراق الزماني، يعني ما يمكن تتصور زمان القرآن موجود والعترة غير موجودة، طالما قرآن موجود فواحد من العترة لازم موجود. وقد أجمع الجميع على شهادة الإمام العسكري عليه السلام، وقطعا إن كان هناك إمام من بعده فهو الثاني عشر من آل محمد صلوات الله عليهم. فثبت وتعين أن يكون الإمام سلام الله عليه موجودا. شايف؟ فحديث الثقلين أن الأرض لا تخلو من حجة، أحاديث غيبته، كل هذا دليل على وجوده سلام الله عليه. مسألة أنه إمامته إمامة مبكرة يعني بعمر 5 سنوات تفرض تولى الإمامة، ما أعتقد هذا يعني بعجب بعد أن قام عليه الدليل. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل النبوة للإمامة فقط، جعل النبوة في من هو أصغر سنا من الإمام الحجة سلام الله عليه، كما جعلها في عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله عز وجل أعطى يحيى الحكم صبيا، فعيسى عليه السلام في المهد كذلك يحيى في دور الصبا. ما المعنى؟ إذا اقتضت مشيئة الله تبارك وتعالى أن يجعل الحجة في شخص خلص، يعني اقتضت مشيئته ذلك، ما المانع من ذلك؟ انت تريد تأخذ منه دينك، فالله عز وجل يأهل بشكل بحيث يمكن ان تأخذ منه دينك حتى لو عمره 3 سنوات. الآن بعض الذين كتبوا في العباقرة عباقرة الأمم ينقلون يقولون فلان من العلماء الأوروبيين، العلماء أوروبا، عمره 4 سنوات ويتكلم 4 لغات. قائمة طويلة، هذا الدكتور رؤوف عبيد عند كتاب الإنسان روح الله جسد، قائمة طويلة يعطيك فلان فلان من علماء الغربيين النوابغ النبوغ المبكر. وليش نتعجب أن يكون هذا لأهل البيت سلام الله عليه؟ وإحنا ما ندعي القضية قضية عادية، قضية نبوغ عادي، وإنما ندعي أنه اختيار إلهي، تريد من الله فرد وجود يعطيك الدين. وطيب سئله، أفرض عمره 5 سنين ستشدرك العمر، اسئله جن تجده مليا، جن تجده غنيا بالعلم والدين. ثم شيء آخر، أهل البيت عليهم السلام ما عاشوا في الكواكب الأخرى ولا في أبراج عاجية، عاشوا مع الناس. يعني هذا الذي نقول أن عمره 5 سنين هو إمام، هذا ما عاش مستور مثلا، أفرضوا الإمام الجواد سلام الله عليه تولاها بسن مبكر، الإمام الهادي أكثر بعد تولاها بسن مبكر، الإمام العسكري سلام الله عليه. لين أيضا الإمام الهادي عليه السلام تولاها قبل أن يبلغ دور الحلم. نعم. وكان يسأل فكان يجيب. الإمام الجواد سلام الله عليه أيضا تولاها بسن مبكر وكان يسأل فكان يجيب. أنت شو تريد أكثر من هذا؟ الله أقام الحجة به. فلئما كانوا يعيشون مع الناس فلو كان عليهم عجز أو فشل لظهر فيهم ولكان الناس تتحدث به، لأن هذا فالشيء ظاهر وأعداهم كثيرين، وكان هذا أسهل للسلطة، السلطة اللي تريد القضاء عليهم أسهل لها هذا، لو تروح تسجنهم وتقتلهم أيهما أسهل؟ أو أسهل لها أنه نعم تجري معهم محاججة ومناظرة وتبين أن هؤلاء ما عندهم مقدرة وما عندهم كفاءة وإلى آخره. بس هذا ما ادعوا. ليش؟ لأنه ثبت لهم أن أهل البيت عبارة عن حجج إلهية، أو أنهم وجودات مقدسة فرضت نفسها ورفع الله ذكرها وأعلى حجتها، بحيث 30,000 مسألة في جلسات متعددة تقدم إليه إمام الجواد عليه السلام هو في سن مبكرة ويجيب عليها بأجمعها. هذا بذاته قرينة قطعية، أنت من هذا تفهم، هذا دليل قطعي ما بترديد أن السلطات من جهة وأعداء أهل البيت. لو كان الإمام الصبي من أهل البيت لو كان عاجزا فاشلا لا تمسكوا بذلك لإظهار فشله وعجزه، بدلا من أن يسجنوهم ويقتلوهم جهة. فلا شك إذن في ولادته، إمامته، وجوده، غيبته، أهليته سلام الله عليه. أما أنه لماذا غاب؟ غاب لأن الأمة ما قامت بما يجب، فلما لم تقم بما يجب الظروف ما كان مؤهلة مهيئة لأن يقود المجتمع. المعجزة أيضا كما ذكرنا المعجزة ليست قانونا دائما، فلا بد الأمور تمر بها التيه هذا الذي أشار لأمير المؤمنين عليه السلام، لتتيهن كما تاهت بنو إسرائيل وليضاعفن لكم التيه من بعدي. هذا التيه الذي احنا به، نحن الآن في تيه، شايف هذا التيه هو نتيجة تقصير الأمة، عدم تهيئ الأمة. عدم ما أقول الأمة فردا فرد، قد أفراد موجودين، بس تدري يعني تأسيس الدولة العالمية التي شاء الله أن يقودها اليوم الحجة عليه السلام، هذا ما يحصل بإيمان 10,100,1,000,2,000، لا بد يوصل إلى درجة بحيث الساحة الدولية تكون مهيئة. صحيح تمر الساحة بامتحانات إلى أن الكل يقنع أنه لا بد من المفزع وهو صاحب الأمر السلام. ذاك الوقت اللي الناس الضج وتستغيث بالله عز وجل وتفزع إلى المنقذ يظهره الله عز وجل، حينما يحصل التهيئ المناسب. فإذا تقصير في قضية الغيبة تقصير البشرية هي بنفسها، شكت ما تهيئت الله عز وجل ظهرها. فوائد مع غيبته سلام الله عليه، قطعا له فوائد، من فوائده العلاقة اللي أشرت إليها بين وجوده وبين استقرار الأرض، كذلك العلاقة بين وجوده وبين تفاعل الأمة. وجوده قطعا يعطي نوع من الحركية للأمة، مضافا لذلك يسدد المسيرة، يعني قد يحضر بعض المقاطع الحساسة اللي يتوقف عليها أصل الدين وأصل مدرسة أهل البيت. قد الإمام يحضر ولا نعرفه ويعطي رأيا والرأي يكون هو الحاسم لكنه ما أحد يلتفت، شايف؟ أو ما شاكل، حتى ورد أنه من جملة أعماله أنه الأمة إذا كادت أن تجتمع على باطل الإمام يدخل فيلقي رأيا فيختلفوا حتى لا يجتمعوا على باطل. فله فوائد سلام الله عليه بالتأكيد وجوده عليه السلام. طيب، من عظمته أن أخبر به الإمام السجاد عليه السلام في مجلس يزيد ابن معاوية. في ذلك المجلس لما خطب السجاد عليه السلام في ذلك الجو ذكر الإمام الحجة عليه السلام، يعني قبل ولادة الإمام عليه السلام بقرابة يعني أكثر من 190 نعم سنة تقريبا ذكر الإمام سلام الله عليه قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماح والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق، الصديق من؟ علي سلام الله عليه، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. ثم قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حتى قال أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعشوب المسلمين وقامع الملحدين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين ولسان حكمة العابدين وسهم من مرام الله على المنافقين وبستان حكمة الله وعيبة علم الله وولي أمر الله سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي همام نقدام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب أربطهم جنانا أثبتهم عنانا أشدهم شكيما أمضاهم عزيما أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم في هذا الورديح الهشيم ليث العراق وكبش الحجاز مكي مدني كيفي عقدي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها ذاك جدي علي بن أبي طالب. ثم قال عليه السلام أنا ابن عديمات العيوب، الله أكبر كم هي كلمة جميلة، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء أكرم، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا الناس عرفوا أنه ماذا هاشمي وأنه علوي وأنه ماذا فاطمي، ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أو حسيني. فقال كلمات أبكى فيها العيون وأحزن فيها القلوب، قال أيها الناس أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محجوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكته ملائكة السماء حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، قال يزيد للمؤذن أذن، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله قال الإمام يا يزيد محمد جدي أم جدك، فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساء. ويل سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشعب مجلوب مجلوب عادت زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شلهم ذنوب يا ويلي راح انسبايا وقطع دروب. نزل الإمام عليه السلام وقد عجل المجلس وضج بالبكاء والنحيب. يقول المنهار دنوت إليه مسلما عليه قلت كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال يا منهار أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها وأمس قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها. وها نحن آل محمد أمسينا مقتولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوم الذي قبال وقفنا ما عدنا والي من سلفنا بس العليل يسيل جفنا. يوم الذي قبال وقفنا بوجه شماته وفرح شفنا. الله أكبر. يقول بينه يكلمني وإذا بصوت امرأة تقول إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف. فتركني ومضى إليها مسرعا سألت عنها قالوا هذه عمته زينب. ويلي بقت زينب وحيدة بس العليل الضل شريدة. يا ويل يصفج وسف يحسين بيده ويقول ابو يليا مريد. ويسرى بزين العابدين مكبلا. اللهم فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.